إن شاء الله نبدأ به أسانيد الطريق الأصفهاني، وإن شاء الله نحاول نختم قراءة أو أسانيد قراءة نافع إن شاء الله بإذن الله. لأن التعليقات يعني في هذه الليلة ربما تكون قليلة بالنسبة لي الليالي الماضية. فقال الشيخ رحمه الله: طريق الأصفهاني عن أصحابه عن ورش. لاحظ هناك كان يقول الأزرق عن ورش، هنا يقول الأصفهاني عن أصحابه عن ورش، معنى أن هناك واسطة بين الأصفهاني وبين ورش، وأن الأصفهاني لم يأخذ مباشرة عن ورش. طريق الأصفهاني عن أصحابه عن ورش كمن طريق هبة الله من أربع طرق الحمامي، وهي الأولى عن هبة الله من 12 طريقة. أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الفارسي من كتاب التجريد قرأ بها عليه ابن الفحاح. لاحظ ما قال طريق أبو الحسين نصر الفارسي من كتاب الجامع. سيأتينا في أماكن أخرى يقول من طريق الجامع، لكن هنا قال من طريق كتاب التجريد. فمعناه أنه عندما نريد أن نستخرج هذا الطريق ما نذهب إلى الجامع، يعني ما نذهب من إسناد ابن الجزري إلى الجامع حتى نخرجه، لا، نذهب إلى إسناد ابن الجزري إلى التجريد ثم نخرجه من كتاب التجريد، لأن الإمام ابن الجزري قال من كتاب التجريد. أبو علي الحسن بن القاسم الواسطي من طريقين كتاب الكفاية الكبرى قرأ بها عليه أبو العز القلامسي. قلنا زمان إنه أبو علي الحسن القاسم الواسطي اللي هو غلام الهراس، هذا لا يروى عنه إلا من كتاب إلا من كتب الإرشاد، كتاب الإرشاد أو الكفاية. ومن كتاب غاية الاختصار قرأ بها طيب هنا الشيخ يقول من طريقين، كتاب الكفاية الكبرى قرأ بها عليه أبو العز القلامسي، طيب من الطريقة الثانية؟ ها؟ سمعتي. ومن كتاب غاية الاختصار قرأ بها أبو العلاء على أبي العز، إذا ماذا الطريق الثاني؟ لأنه سيأتي أن أبو العز قرأ على غلام الحراس. أبو علي الحسن بن علي العطار من كتاب المستنير قرأ عليه بها أبو الظاهر بن سواك. أبو علي المالكي من كتاب الروضة له. أبو نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب الخباز البغدادي من كتاب الكامل قرأ عليه بها البغلي. أبو الفتح بن شيطة من كتاب التذكار، يمكن هذه أول طريقة لأبي الفتح بن شيطة من كتاب التذكار. أبو القاسم عبد السيد بن عتاب الضرير من كتاب المفتاح لابن خيرون قرأ عليه بها أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون. البيع وابن شابور من روضة المعدل أو المعدل قرأ بها عليهما أعني أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البيع وأبا نصر عبد الملك بن علي بن شابور، ومن الإعلام بسنده إليه. طبعا هنا ملحوظة كتاب السلاسل الذهبية لتريمة الله يحفظه جعل هذه الطريقة اللي هي من البيع والشابور، يعني جعلها في المشجرات، جعلها امتداد للإعلان، يعني جعلها من كتاب الإعلان، يعني لم يفردها من كتاب روضة المعدل. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الشعر يعني أنا قصدي في السلاسل الذهبية المشجرات حقت السلاسل الذهبية ليس فيها الروضة المعدل، يعني ليس فيها تنصيص روضة المعدل، وهو والسلاسل خالفت منهجها نفسه، منهج نفس السلاسل انه كل كتاب يكون له مشدد خاص به، ثم بعد ذلك لو التقى المعدل مع مثلا مع الصفراء، لو التقى الصفراوي مع المعدل فيكتب بين قوسين، وهذا هو منهج السلاسل. لكن في هذه الجزئيه لا يوجد اشاره على كتاب المعدل، وهذا نقول انه خطا. لماذا؟ لان سند ابن الجزري الى روضه المعدل يختلف عن سنده في كتاب الاعلام، ونحن نقول القضيه قضيه اسانيد. وطبعا السلاسل الذهبيه من يلاحظ كتب القراءات التي طبعت او كثير من كتب القراءات التي طبعت اعتمدت على هذه المشجرات، يعني حتى قبل الدكتور ايمن لا يخرج كتابه السلاسل الذهبيه يمكن بفترات طويله باكثر من 10 سنوات، يعني من يلاحظ الكتب القراءات التي حققت في الجامعات وخاصة إذا كانت من الكتب التي لها علاقة بابن الجزري نلاحظ أن هناك يعني دكتور أيمن جزاه الله خير يعني أمد كثير من هؤلاء المحققين بهذه المشجرات الخاصة بكتابه، وأتذكر منها كتاب الإشارة وكتاب المنتهى الخزاعي وماذا أيضا؟ المهم نعم، والتلخيص للطبري نعم. فهذه كلها مشجرات الله أعلم، أنا يعني لا أستطيع أن أجزم أنها فعل أو أنها من صنيع المحققين، وإنما هي والله أعلم أنها يعني من بركات الدكتور أيمن، لأن الطريقة واحدة والبوت واحد، والملحوظات على السلاسل هي نفسها الملحوظات على هذا. فلهذا نقول، ولهذا دائما نركز على السلاسل الذهبية في هذه في هذا الجانب اللي هو جانب الأسانيد، حتى يعني يكتمل يعني يكتمل جمالها، وهي في النهاية قابلة للأخذ والعطاء. فنقول يعني كان الأولى في السلاسل الذهبية أنها تذكر إسناد الروضة المعدل وحده، ثم الإعلان وحده، وهذه منهجية السلاسل نفسها. يعني ما يعني السلاسل هنا يعني ليس فقط أنها أخطأت في جعل الكتابين سندا واحدا، وإنما حتى في منهجها يعني خالفت المنهج المتبع لها. قال الشيخ رحمه الله: أبو سعد أحمد بن المبارك الأكفاني وأبو نصر أحمد بن علي بن محمد الهاشمي من المصباح لأبي الكرم قرأ بها على الأول جميع القرآن وعلى الثاني إلى آخر سورة الفتح. رزق الله أو رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي من طريق المحولي أو المحولي قرأت بها على ابن الصائغ، وقرأ بها على الصائغ، على ابن فارس، على الكندي، على المحولي، على رزق الله، لأن يعني هذا طريقة دائما من الجزري، ليس من أي كتاب، يعني لا يعرف من أي طريق هذه الطريق. وقرأ رزق الله والبيع وابن شاغور وأبو سعد الأكفاني وأبو نصر الهاشمي وعبد السيد وابن شيطة وأبو نصر والمالكي وأبو علي العطار وأبو علي الواسطي والفارسي الاثنى عشر، يعني قرأ هؤلاء الاثنى عشر على أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي، إلا أن الأكفاني قرأ عليه إلى آخر الجزء من سبأ. فهذه 15 طريقة للحمامي، طبعاً قرأ عليه إلى آخر الجزء من سنة في بعض نسخ المصباح إلى آخر الحجب من سنة. وأيضا السلاسل الذهبية يعني تركت النسخة المعتمدة أو النسخة القوية في من كتاب المصباح، وهي الموافقة لما في النشر هنا، قرأ عليه الذي في النشر أنه قرأ إلى آخر الجزء من سنة. وهذه العبارة إلى آخر الجزء من سنة هي نفسها في النسخة القوية المعتمدة، وهي نسخة ميم، أعتقد نسخة ميم في كتاب المصباح. وفي بعض نسخ النشر وفي بعض نسخ المصباح يعني كما أشارت السلاسل الذهبية في بعضها إلى رأس الجزء من سبأ، لكن في نسخة ابن الجزري وفي نسخة النسخة القوية من كتاب المصباح، وهي تقريبا من نسخ قديمة الناس الآن قوتها ما هي، لكنها قريبة جدا من أبي الكرم، فيها هذه العبارة إلى آخر الجزء من السبب. طبعا ما في إشكالية، هو آخر السبب، آخر الحزب، آخر الجزء، المعنى واحد. لكن الذي يهمني الذي أريد أن أنبه عليه أنه في السلاسل الذهبية لم تختار هذه العبارة حقت ابن الجزري، يعني لم تقل أنه قال عليه إلى آخر الجزء من السبب، وإنما يعني اختارت ما هو في بعض نسخ المصباح وقد أشارت إلى ذلك. فنحن نحافظ على عبارة ابن الجزري لأنها من النسخة التي هي كانت عنده من المصباح. طريق النهروان عن هبة الله، طبعا الإمام السخاوي رحمة الله عليه يعني يقول لا، الجزء والحزب شيء واحد في ذلك العصر، يعني شيء واحد ما في خلاف. طريق النهروان عن هبة الله وهي الثانية عنه من ثلاث طرق عنه: الأولى طريق أبي علي العقار والكتاب المستنير قال عليه بها ابن سيوان، الثانية طريق أبي علي الواسطي اللي هو ابن الهراس من كفاية أبي العز قرأ عليه بها أبو العز الطلالسي، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز عن الواسطي. طبعا في هذا بحث ربما يفيد الدكتور استخراج الطرق التي قرأ بها أبو علي الواسطي أبو العلاء قصدي على أبي العز مما ليست في الإرشاد ولا في الكفاية. طبعا تقريبا استخرجت تقريبا 5 طرق أو حاجة زي كذا، لكن لم أكمل، فهو بحث حلو جدا. الثالثة طريقة أبي الحسن الخياط من كتابه الجامع، وقرأ بها هو وأبوا علي العطار والواسطي على أبي الفرج عبد الملك بن اللي بقران النهرواني، فهذه أربع طرق للنهرواني. طريق الطبري عن هبة الله وهي الثالثة عنه من تلخيص أبي معشر، وقرأ بها على أبي علي الحسين بن محمد الصيدلاني، وقرأ على بحص عمر بن علي الطبري النحوي، ومن كتاب الإعلام بسنده إليه، فهذه طريقان للطبري. طريق المهراد عن هبة الله وهي الرابعة عنه من كتاب الغاية للإمام أبي بكر بن مهران، وقرأ بها ابن مهران والطبري والنهروان والحمامي الأربعة على أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، فهذه 23 طريقا إلى هبة الله. ومن طريق المطبعي عن الأصفهاني بثلاث طرق، طريق الشريف بن الفضل وهي الأولى عنه من كتابه المبهج والمصباح، قرأ بها صدق الخياط وأبو الكرم على أبي الفضل العباسي المذكور. طريق أبي القاسم الهجري وهي الثانية، طريق أبي معشر الطبري وهي الثالثة، وقرأ الشريف وأبو الفضل والهدلي والطبري على أبي عبد الله الكارزيني، وقرأ بها الكارزيني على أبي العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي العباداني، فهذه أربع طرق للمطوعي. وقرأ المطوعي وهبة الله على مين؟ على ابي بكر محمد بن عبد الرحيم بن الشريف، طبعا عبد الرحيم الشريف هذا جده هو ابو بكر محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن الشريف، لكن المؤلف دائما عنده هذه الاشياء ما في اشكال. عبد الرحيم بن الشريف بن يزيد بن خالد الاسدي الاصفهاني، فهذه 26 طريقا الى الاصفهاني. وقرأ الاصفهاني على جماعه من اصحاب وش واصحاب اصحابي. طيب، نلاحظ هنا أن الإمام بن الجزري يقول وقرأ المطوعي هبة الله، هذا شغل هبة الله، وقرأ المطوعي على مين؟ على أبي بكر محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني. يعني الشيخ بن الجزري يقول أن المطوعي قرأ على مين؟ على الأصبهاني. وحقيقة طبعا هذا نص صريح لا شك فيه، وموجود في الكتب التي نقل عنها ابن الجزري. طبعا طريق ابي القاسم الهذلي هذه طريقه داريه ليست في الكامل، وطريقه ابي معشر الطبري ايضا ليست في الكامل، والعجب ايضا انها ليست في الجامع. يعني طريقه ابي معشر الطبري يعني ليست في التلخيص وليست في سوق العروس، يعني اللي هو كتاب الجامع. فهنا اي هاتان الطريقان طريقان ادائيان لابن الجزري. وهنا نتذكر ما قلناه سابقا، ان الطرق الادائيه لا تكون في الكتب، لا توجد في الكتب. يعني التي يرويها ابن الجزري الطرق الادائيه، يعني كما ان الامام مكي بن ابي طالب، وهنا نتذكر كلام الامام مكي بن ابي طالب ومر معنا في بدايه الكتاب لما قال انه قسمت ما هو موجود في كتابي هذا ثلاثة اقسام، قسم قرات به وموجود في الكتب، وقسم قرات به ولا يوجد في الكتب. كذلك ابن الجزري عنده اسامي قرأ بها وليست في الكتب، وهذه من ضمنها، وهي كثيره جدا، ربما تصل الى 30 او 32 طريق في مجموع كتاب النشر. الذي يهمنا هنا ان الشيخ ابن الجزري يقول المطوعي قرأ على مين؟ على الاصفهاني. حقيقة وجدت نصين للإمام الخزاعي في كتابه المنتهى، والخزاعي تلميذ للمطوعي. هذان النصان يعني أقرأهما بالنص أفضل. الشيخ أبو الفضل الخزاعي في كتابه المنتهى يقول وزعم الخبازي، طبعا هنا زعم بمعنى قال، يعني ليس بمعنى الزعم الذي هو الكذب، لا حاشا وكلا، الخزاعي إمام وصدوق. فهذه لغة العرب، وهذه أيضا نراها دائما الإمام السبوي رحمة الله عليه يستخدمها دائما فيما يقوله عن شيخه الخليل بن أحمد في كتاب سبوي، دائما تجد سبوي يقول وزعم الخليل، أي وقال الخليل. وطبعا هذا من تعظيمه، وكلنا نعرف يعني تعظيم السبوي لشيخه، لدرجة أنه إذا نقل عن شيخه الخليل بن أحمد وأراد أن يعقب عليه أو أن يذكر كلاما متواصلا لا يقول قلت كما نقول نحن الآن متفصلين على العلماء، وواحد يجيب كلام ابن الجزري ولا يجيب كلام الرازي ولا يجيب كلام الهذلي ولا يجيب كلام ابن حجر ويعقب عليه قلت، وهذا شغل قلة أدب. طبعا العلماء مع بعض مو قلة أدب، لكن بالنسبة لنا أنصار المتعلمين لا نعقب على كلام العلماء بكل سوء. المهم الذي هو ان الفت هذه الادوات العلميه التي تبين مكانه العلماء ومكانه تلاميذ العلماء كيف يتعاملون مع تلاميذهم مع شيوخهم. فالسكوية كان لما ينقل عن الخليل بن احمد ويريد ان يعقب عليه ما يقول قلت كما قلت وانما يقول وقال غيره. ولهذا كان بعض شراح الكتاب اعتقد النحاس او الاخفش لم تكن الذاكره يعني احدهما ينقل يقول اذا قال سيبويه بعد كلامه بعد ما ينقل عن الخليل بن احمد اذا قال وقال غيره فانما يقصد نفسه. وهذا من باب الاحترام والتبجيل لشيخه ويا ليتنا نتعلم مثل هذا الاسلوب. المهم فالشيخ الخزاعي يقول وزعم الخبازي. طبعا الخبازي والخزاعي كلاهما قرأ على المطول. وزعم الخبازي اي قال انه قرأ على المطول. فنقول انا اقرأ لكم بالنص كلام ابو الفضل كلام ابو الفضل الخزاعي انه قرأ على المطول ان الخبازي قرأ على المطول وان المطولي قرأ على ابي بكر الاصفهاني قراءة ورشه. ولم يدرك المطوعي أبا بكر. يعني الخزاعي يقول إن المطوع ما أدرك أصلا ما أدرك مين ما أدرك الأصبعي. ولم يدرك المطوعي أبا بكر ولا روى عنه حرفا. وسألت المطوعي عن قراءة ورش فقال قرأت على أبي محمد الملطي على يونس على ورش. هذا قاله في المنتهى في الجزء الأول صفحة 291 من طبعة المجمع. وقال في نفس الجزء في صفحة 1200 الجزء الأول قصدي صفحة 296 قال ومن زعم أن المطوعي قرأ على أبي بكر عبد الرحيم قراءة نافع فقد أخطأ عليه. فقد أخطأ عليه يعني اللي يقول ان المطوع قرأ على الاصفهاني هذا كلام خطأ. هذا كلام مين؟ هذا كلام الخزاعي وهو تلميذ المطوعي. طبعا هذا كلام يخالف ما هو عند ابن الجزري. ابن الجزري يقول ان المطوع قرأ على ابي بكر محمد بن عبد الرحيم. طيب ماذا يقدم؟ وهذه المساله حقيقه ما وجد يعني من كتب في النشر يعني حتى السلاسل الذهبيه لم تشر إلى كلام الخزاعي وكان الأولى أن يشار إليه لأنه كلام مهم لا يترك يعني يذكر ويناقش كما سنفعل الآن إن شاء الله. فأيهما المقدم؟ هل مقدم كلام المطوعي وهو تلميذ عفوا كلام الخزاعي وهو تلميذ المطوعي لأن المطوعي لم يقرأ على الأصفهاني؟ إذا أخذنا بكلام الخزاعي معناه أن هذه الطريق هذه الثلاث طرق النشرية تلغى لا أساس لها. ولو أخذنا كلام ابن الجزري فمعناه أن هذه الثلاث طرق مسندة ومتواترة وغير منقطعة إسنادها متصل. وهذا المضاد للمسائل الثلاثة التي ستأتينا في قراءة هشام أو في قراءة ابن عامر اللي هي المسائل الثلاثة اللي هي قلناها الأسبوع الماضي حكت الحسن بن الصفر وابن خشيش ومحمد بن هارون. لو أخذنا ما في الغاية معناه أن هذه الطرق منقطعة ولو أخذنا ما في النشر معناه أن هذه الطرق موصولة. كذلك هنا لو أخذنا كلام الخزاعي فمعناه أن هذه الثلاث طرق ملغية ما منقطع لأن المطوع لم يقرأ على الأصفهاني. ولو أخذنا بكلام ابن الجزري فمعناه أن هذه الطرق الثلاثة متصلة بالإسناد. طيب ماذا نأخذ؟ ماذا نقول؟ إيش رأيك يا دكتور؟ يلا خلينا نشوف إيش اللي مش هيقول. إيش رأيك؟ ولا تروح عفوا. طيب دكتور إيش رأيك؟ تأخذ الخزاعي ولا ابن الجزري؟ أنا الخزاعي. حبيبي عنده زيادة طيب، ما كان عنده زيادة طيب. طيب بس كيف نصل الى انه عنده زياده علم؟ لا هو اكيد انه ما جابها من عنده يعني ما جاب بها من كيسي رحمه الله عليه. طيب حلو هذا مفتاح للمسألة. ما أحد ذكر ما حسب اللي طلعت عليه طبعا لم يعني ما لم يذكر أحد أن المطوع طرأ على الأصبهاني إلا المبهج وابن الجزري والذهبي، وكلاهما اعتمد على المبهج، يعني الذهبي اعتمد على كتاب المبهج وابن الجزري اعتمد على كتاب المبهج، ولهذا لما يأتون في ترجمته يذكرونه من كتاب المبهج إنه قرأ عليه. لكن الكتب التراجم الأخرى التي ترجمت للمطوع ورجعت إليها من تاريخ العساكر وغيره ما وجدت أن أحدا ذكر أن المطوع قرأ على الأصبهاني، يعني واستثنينا معرفة القراء الكبار وغاية النهاية وكتاب المبهج ما نجد نصا من كتب التراجم أن المطوع قرأ على الأصبهاني. طيب ها في حال ثاني شخص ما ها تأخذ القزاعي ولا تأخذ القزاعي؟ ولم يقرأ عليه حرفا حتى، يعني مو بس انه لم يقرأ عليه، قال ولم يقرأ عليه حرفا. طبعا. ها. شيء. لأنه الجرح مضيق. لا لا لا هو ايضا يعني ذكر لكن سمع في النشر انه المطوعي حتى يقول يعني مبهج انه قرأ على الاصبهاني كما هو في النشر ولم يذكر ولا تعرضوا ما اقول لك ما وجدت احد من الذين اهتموا بالنشر ولا اهتموا بالقراءات انهم ذكروا ان المطوعي ما قرأ على الاصبهاني ما حد ذكر ذلك المتهم بالمرويات من الجزائر لكن ليس بالاصولي لم ياخذ عنه اي طريق وان كان هو ذكر الخزاعي ذكر في بعض الطرق لكن من طريق كامل وليس من طريق وليس من طريق المنتهى ولا شك ان ابن الجزري اطلع على المنتهى لكن هل اطلع على هذا النص؟ ما ادري هل الذهبي اطلع على هذا النص في المنتهى؟ ايضا ما ادري لكنه هو نص مهم جدا من اطلع عليه لا بد ان ينبه عليه. يلا عبد الدكتور حول لي السؤال انا كنت بوصلك وتحول لي. ها؟ لان نحن بشراكه نقول له سبقك لقلبك. يعني سبقك لقلبك يعني سبقك الى قلبك بدل ما يصور هو راح هو خور. طيب بعد هذه الخرجه نرجع الى الجد. طبعا عندنا الامام الخزاعي قلنا حيثياته قويه جدا، اولا انه تلميذ للمطوعي، ثانيا انه سال المطوعي يعني حتى ساله عن قراءه ورش، قال انا قرات ورش بطريقه لمحمد المرقي. وابن الجزري ينص على ان المطوعي قرا على الاصبهاني، وهذا معناه انه هذه الطرق زي ما قالوا الشباب ان هذه الطرق ثبتت عند ابن الجزري. احنا نلاحظ الإمام الخزاعي متى سأل المطوعي؟ الإمام الذهبي يقول لما فأيضا سأله عن إدريس، يعني قال له متى قرأت على إدريس؟ الخزاعي سأل المطوعي متى قرأت على إدريس؟ عن خلف. فيقول الشيخ الذهبي يقول سأله قبل قال الخزاعي سأل المطوعي متى قرأت على إدريس؟ فقال قرأت عليه سنة 292 من الهجرة. فقال له يعني لك 100 سنة الآن، قال إلا سنتين. يعني الخزاعي سأل المطوعي وعمر المطوعي 98 سنة، لأنه سأله سنة 369 والمطوعي توفي سنة 371 وعاش 100 سنة. المطوعي عاش 100 سنة. طيب لما قرأ على إدريس وقال إنه قرأ على إدريس سنة 292 من الهجرة، وطبعا طبعا هذه السنة أو السنة اللي بعدها 93 توفي إدريس. معناه أن المطوعي كان في بغداد في هذه السنة. تمام؟ الأصفهاني متى توفي؟ توفي سنة 296 من الهجرة. نعم؟ يعني بعد 4 سنين. طيب، والمطوعي أدرك من حياة الأصفهاني ولد سنة 270، وهذا توفي سنة، يعني أدرك قبل 26 سنة أو 25 سنة، وكان في بغداد قبل وفاته ب4 سنوات. إذا ما المانع من أن يكون اطلع عليه؟ ها؟ سأله في هذه السنة في سؤاله عن قراءة وش عمله، لكن سؤاله متى قرأت على إدريس؟ الإمام الذهبي يقول سأله لأنه قال له الآن لك 100 سنة، قال لا إلا سنتين. فحسبوها بجات معناه أنه سأله سنة 369 من الهجرة. كيف؟ لا، هو سعره 292 وسعره وتوفي 293. الأصفهاني مات 96، يعني أدرك 4 سنوات، قصدي يعني أدرك يعني كان موجود في بغداد في هذه السنة، كان موجود في بغداد. وقال ويقولون عنه أنه قرأ على كبار القراء. إذا معناه أنه قرأ عليه، لكن سبب من هذا كله. الإمام ابن الجزري نلاحظ أنه لم يعتمد المطوعي لم يعتمد الخبازي، لم يعتمد الخبازي على المطوعي، وإنما اعتمد على من؟ على الخارزيني. فأصبح عندنا اثنان يرويان عن المطوعي عن الأصبهاني، الخبازي والخارزيني. ربما هذا ربما لما ابن الجزري وجد أن هذا يعني اثنان من كبار العلماء ومن أهل الطرق في الأسانيد ينقلان عن المطوعي ثبت عنده الصحة. وكما نقول ليس هناك دليل ينفي إلا كلام الخزاعي، وكلام الخزاعي يجاب عنه لأنه سأله في سن متأخرة 98 سنة. طيب لما سأله بهذه السن قد يكون المطوعي نسي قراءته على الأصفهاني، قد يكون يعني في تلك اللحظة لم يتذكر أو اختصر الإسناد عادي ممكن. يعني ما يعني كلام الشيخ الخزاعي بهذه بالأدلة العلمية المتوفرة يعني لا يلزم من الجزم. ربما من الناس يقول ما ندري، ربما يكون ما يكون بين الأطراف. وإن كان نقول هو الخزاعي ينزه عن مثل هذه الأمور، الخزاعي والخبازي أقران كلاهما قرأ على المطوعي. ربما يكون المطوعي بالنسبة للخبازي يمكن المطوعي لم يقرأ الخطاب لم يقرأ الخزاعي بسنده عن الأصفهاني وأقرأه للخبازي، فيكون ربما أنكره من هذه الناحية. هو ذكرها في طريق الأصفهاني، فربما أنه ربما يقصد يعني ورش أو نافع عموما. لكن لا هو إدريس هذه يعني معلومة جميلة حتى نعرف متى الخزاعي بدأ يسأل المطوعي. فيما يظهر أنه طرأ عليه متأخر، لأن الأسئلة أنه سأله في حياته أبو 98 سنة كما قلنا. هو أثبت السؤال، لكن طبعا هل يعني قرأ، هل سؤاله عن إدريس في نفس الجلسة؟ قد يكون في نفس الجلسة والله أعلم، سنسيت. لكن لو نرجع إليها يعني الذهبي نقل هذا كله، يعني نقل سؤال إدريس، ربما أنه في النص ثم سألته عن قراءة ورش، ما أدري ماني متأكد، لكن يرجع إليها. الخباز والكرازيني، الخباز متى توفي؟ لا أدري، نسيت. لكن ابن الجزري لم يأتي بالخبازي، وإنما جاء بها من طريق المبرج اللي هو الكرازيني. وحتى طبعا نحن نعلم أن الخبازي لا يوجد إلا في كتاب الكامل. الخبازي الله أعلم لا يوجد في كتب القراءات، يعني ما عنده رواية ولا عنده طريق، الله أعلم غالبا، ولو كان موجود يكون قليل حتى نترك الطريق للرجعة زي ما يقولوا. لكن معروف أن الخبازي لما هو من كتاب الكامل، ولهذا الكتاب الكامل ما عنده المطور، ما عنده الخبازي عن المطور عن الأصفهاني، يعني لم يوجد ذلك. وابن الجزري لما رواها عن الأصفهاني عن المطور ما رواها عن الهدلي عن الخبازي، وإنما رواها عن الهدلي عن الكارزين. والهدلي عن الكارزين عن المطور عن الأصفهاني ما هي موجودة في الكامل. هذا يدل وجود هذين الطريقين الأدائيين يدل على صحة قراءة المطوع على الأصفهاني، ويكون ما قاله الإمام الخزاعي رحمه الله عليه إنما هو حسب ما وصل إليه من علمه. يمكن نعم لأنه قال لم يقرأ، هو سؤال النص يقول وسألت المطوعي عن قراءة ورش، فقال قرأت على أبي محمد المرطي على يونس على ورش. وهذه الطريق هي نفس الطريقة التي رواها الخزاعي في كتابه المنتهى، فمعنى أن المطوعي لم يعطي للخزاعي طريقه عن الأصفهاني، ويكون أعطى من الخبازي، ويكون الخبازي نشرها. فإذا أخذنا في البال أن هذين الاثنين الإمامين الجليلين الخبازي والخزاعي شيخهما المطوعي، خص واحدا بطريق وخص الآخر بطريق، ربما يكون من باب التنافس، من باب التنافس بين الأقران اللي هذا عنده، فربما. ولهذا نحن لا ننزه العلماء، بالأقران من تصرفات الأقران بعضهما لبعض، هذا لا ينزهون عنه لأنه شيء واقع لا أحد يستطيع أن ينكره، فيكون من باب التنافس. في الكامل غير موجود في الكامل الأصفهاني عن المطوي، الخبازي عن المطوي عن الأصفهاني غير موجود. وأساسا هو ليس طريقة بشرية، لكن نحن جئنا به لنقول كلام الخزاعي ليبين أن المطوي لم يقرأ على الأصفهاني. الخبازي 398، طيب حلو 398. الخبازي متى ولد؟ الخزاعي 400. لا هم ما في بعد قرأ على الأصفهاني، هم قرأ على المطوعي. ما ندري الذي ندريه أن الخزاعي التقى مع المطوعي سنة 269 هجرية، كان معه يعني هذه السنة هو كان معه. هل قرأ عليه في ذلك الوقت؟ ممكن. والنسيان وارد، والثقة إذا قال، وهذه عبارة أعتقد قرأتها عند الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، كان يتكلم عن سند حديث ولا واحد من المحدثين قال أنه قرأته ولا كذا، ورد عليه بعضه، فقال الشيخ السبكي يقول الثقة إذا قال قرأته يصدق. نعم لا شك في ذلك. إذا هذه الجزئية هذه من المواضع أطلنا فيها الكلام قليلا، لكن من المواضع التي تدرس في النشر ويرد عليها. قال الشيخ وطلع الأصفهاني، طبعا الإمام الذهبي في موضع من المواضع يقول: وزعم المطوعي أنه قرأ على إدريس وعلى عدة من الكبار. طبعا زعم يعني قال، نعم، لأن المطوعي ثقة صدوق يعني ليس بلغة المحدثين وليس بمصطلح المحدثين، لأن صدوق عند المحدثين في درجة رابعة ولا درجة خامسة، لكنه صدوق يعني من الصدق، يعني صادق فيما يقول إن شاء الله. وقرأ الأصفهاني على جماعة من أصحاب ورش وأصحاب أصحابه، طبعا أصحاب ورش يعني تلاميذ ورش، وأصحاب أصحابه يعني تلاميذ تلاميذه. لأنه ما يعرف بالضبط لا هو ولا غيره الجزري. لماذا؟ لأن الأصفهاني كان يقول قرأت على فلان وفلان وفلان وفلان. يعني السند الأصفهاني في الكامل في الجامع، يعني هو يقول يجمع هؤلاء الذين قرأ عليهم أنه قرأت على فلان وفلان وفلان، فما يدري ابن الجزري هذا الطريق بالضبط الأصفهاني قرأ فيه على من من هؤلاء. فالإشكال من الأصفهاني نفسه. فأصحاب ورش أبو الربيع سليمان بن داود محمد بن سعد الدشتيني، ويقال ابن أخي الدشتيني، وهو ابن أخي الدشتيني ابن سعد، وأبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي، وأبو الأشعث عامر بن سعيد الحرسي بالمهملات، الحرسي بالمهملات يعني بالحاء المهملة والسين المهملة حتى ما يكون الجرشي ولا كذا، وأبو مسعود الأسود اللون المدني، هو اسمه كده أبو مسعود الأسود اللون. طبعا الأسود اللون حلو، كلمة حلوة يحبوها السمعة، أسود اللون حبيب أسود اللون. أنا عندي الحمد لله اثنين سود، على قول هذاك الشاعر المصري الشعر، أنا أحب البيض لكن السمع لوني ماشي. وأبو مسعود طبعا هذا ليس من باب ما يحرم، لا، من باب المفاكهة والفهوة. وأبو مسعود الأسود اللون المدني، وسمعها من يونس بن عبد الأعلى المصري. وأما أصحاب ورش فأبو القاسم وواسم بن سهل المعافري المصري، وأبو العباس الفضل بن يعقوب بن زياد الحمراوي، وأبو علي الحسين بن جميل المكفوف، وأبو القاسم عبد الرحمن، ويقال سليمان بن داود بن أبي طيبة المصري. وقرأ مرواس على يونس بن عبد الأعلى وداود بن أبي طيبة، وقرأ الفضل بن يعقوب على عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي، طبعا هذا من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. وقرأ المكفوف على أصحاب ورش الثقات، وقرأ ابن داود بن أبي طيبة على أبيه، وقرأ أبو يعقوب الأزرق وسليمان الرشتين ومحمد بن عبد الله المكي وعامر الحرسي والأسود اللون ويونس بن عبد الأعلى وداود بن أبي طيبة وعبد الصمد العتقي على أبي سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم القرشي مولاهم القبطي المصري الملقب بورش. طبعا القبطي نسبة إلى قبيلة في مصر، ويقولون ينتهي نسبها إلى قبطي من قبطي بن حام. فهذه 61 طريقا لورش. وقرأ قانون وورش على إمام المدينة ومقريها أبي رميه، ويقال أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني، فذلك 144 طريقا عن نافع. عددناها ولا ما حسبناها؟ هل هي كل 144 ولا لا؟ نعم. ما تستطيع، على أي أساس حتى تستطيع؟ طبعا الشيخ يقول ابن الجزري لم يحدد شيوخ الأصفهاني بالضبط، يعني هكذا تقول. هم كلهم قرأوا على ورش. يكون في نقص في السند. لازم تقول كلهم. يعني هنا بنقول مثلا فلان التابعي قرأ على الصحابة. فحياتي هنا بدر النافع قال على 70 التابعين، بعدين يجيب التابعين وقال على رجع عبد الله بن عباس وابو هريره وعبد الله بن عياش بن ابي رباح المخزومي. طيب هذا السند حق عبد الله بن عباس ولا حق ابو هريره ولا حق عبد الله بن عياش؟ لهذا تجد دائما في نهايه الاسناد مذكر اكثر من الصحابي، مع انه هذه الروايه جاءت عن هؤلاء الصحابه ما جاءت عن واحد منهم. وقرأ نافع على 70 من التابعين منهم ابو جعفر وعبد الرحمن بن مرز الاعرج ومسلم بن جندب ومحمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وصالح بن خوان وشيبه بن نصاح بن نصاح بفتح النون ويزيد بن رومان. فاما ابو جعفر فسياتي على من قرأ في قراءته، يعني من يذكر قراءة ابو جعفر سيذكر اسناده. وقرأ الاعرج على عبد الله بن عباس وابي هريره وعبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي. وقرأ مسلم وشيبة ومن الرومان على عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة ايضا. وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب. وقرأ صالح على ابي هريرة. وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب. وقرأ سعيد على ابن عباس وابي هريرة. وقرأ ابن عباس وابو هريرة وابن عياش على ابي بن كعب. وقرأ ابن عباس ايضا على زيد بن ثابت. وقرأ ابي وزيد وعمر رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي نافع سنة 69 على الصحيح، مولده في حدود سنة 70، وأصله من أصبهان، وكان أسود اللون حالكا، الحلف اللي هو شدة السواد. وكان إمام الناس، يا الله، وكان إمام الناس بالقراءة للمدينة، أي كان نافع إمام الناس. انتهت إليه رياسة الإقراء بها، وأجمع الناس عليه بعد التابعين، أقرأ بها أكثر من 70 سنة. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن انس يقول قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أي القراءة أحب إليك أو أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم تكن؟ قال: قراءة العاصف. لا، زمن النافع كان فيه ابو جعفر وكان فيه الشيخ بن صالح وكان فيه بن وردان وكان مجموعه كلها كانت موجوده في ذلك الوقت. نعم. فهي السنه يعني سنه المدينه، اهل المدينه قراءه اهل المدينه سنه، يعني لا يقصد بها السنه في المصطلح المعروف من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما عداها ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا. يعني طريقه اهل المدينه بحكم انها كانت هي قراءه اهل المدينه في ذلك الوقت. وكان نافع إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: أتطيب؟ أتطيب أصلها أتطيب، فالتاء الثانية أضغمت في الطاء فأصبحت أتطيب، الطاء مشددة. فقال: لا، ولكن رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيه. فمن ذلك الوقت أشم من فيه هذه الرائحة، من فيه يعني من فمي. وتوفي قارون سنة 20 و200 على الصواب، وولده سنة 20 و100، وقرأ على نافع سنة 50، واختص به كثيرا، فيقال إنه كان من زوجته، وهو الذي لقبه قارون لجودة قراءته، فإن قارون بلغة الروم جيد، وإن كان بعضهم يقول كانون وكانون. قلت: وكذا سمعت من الروم غير انهم ينطقون بالقاف كافا على عادتهم، يعني زي ما نتحدث عن عندنا مثلا الامام الكوراني، لا هو يقولونه الامام الكوراني. وكان قارون قارئ المدينه ونحويها، وكان اصم لا يسمع البوق، فاذا قرئ عليه القران يسمعه. لا، الله اعلم، لا ادري، لكن هذه يعني هذا الوصف، يعني سبحان الله، ايضا كان في شيخي الشيخ محمد الامين المعيد الجكني رحمه الله عليه، وتوفي يمكن 90 سنه تقريبا، واخر 10 سنوات في حياته كان يقول لجنه تصحيح المصحف، وكان حافظا، يعني هذا الرجل حافظ، حتى ان الشيخ الامين رحمه الله عليه الجكني صاحب ابواب البيان هو الذي كان يقول له قارون من شده حفظه، وكان هذا الوصف الذي قارون كان فيه، فما يعني كان لا يسمع وإذا قرأت القرآن بجنبه وهذا الناس كلهم يعرفونه إذا أخطأ فيه من الشمتين الله أعلم أو اسمه محمد الأمين بن معيدة بن عبد محمد الأمين بن معيدة بن عبد القادر الجهني اسمه موجود ضمن المصحف ورش في طبعة المجمع ضمن اللجنة موجود اسمه وأعتقد أيضا في رواية مصحف الدوري أيضا كان موجود اللجنة وهذا طبعا يحفظ كتب القراءات طبعا فيما يتعلق بقراءة نافع وقراءة حفص ويحفظ المنظومات ويكاد يحفظ الكتب فيما يتعلق بالرسم والضبط يحفظ النصوص يعني مو بس يفهمها يحفظها نصها رحمة الله عليه وقال اللي هو القابول قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها عنه وقال قال نافع كم تقرأ علي يعني حد مين تقدر تعتبرها اجلس الى اسطوانه حتى ارسل اليك من يقرا عليك وتوفي ورش بمصر سنه 97 و100 ومولده سنه 10 و100 رحل اليه رحل الى المدينه ليقرا على نافع فقرا عليه ختمات في سنه 55 و100 ورجع الى مصر فانتهت اليه رياسه الاقراء بها فلم ينازعه بها منازع مع براعته في العربيه ومعرفته بالتجويد وكان حسن الصوت قال يونس بن عبد الاعلى كان ورش جيد القراءه حسن الصوت اذا يهمز ويمد ويشدد ويبين الاعراب لا يمده سامعه طبعا اذا يهمز هنا الشيخ ادخل اذا او يونس بن عبد الاعلى ادخل اذا على الفعل المضارع ودخول اذا على الفعل الماضي هو الكثير في كلام العرب ودخولها على المضارع قليل لأن يقولون إذا على الماضي كثير في لسان العرب وعلى المضارع قليل ويستشهدون ببيت قول أبي نعيم رحمة الله عليه صحابي نعم الشاعر أبي نعيم صحابي رحمة الله عليه بيته جمع فيه اللغتين فقال والنفس راغمة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع فإذا رغبتها هذا فعل ماضي إذا ترد هذا فعل مضارع فيقول هذا البيت يعني جمع بين دخول إلى على الماضي وعلى وطبعا هناك بعض كتب القراءات يعني تذكر قصة ورش لما جاء إلى المسجد النبوي وكان الطلاب مزدحمين عليه وبعد كده يعني ما شاء الله أهل المدينة كرمهم كل واحد قال له أنا خليك تقرأ 5 آيات من عندي وجمع 5 آيات يعني حتى يعني جزاهم الله خيرا يعني أهل المدينة لهم فضل عليه وسبحان الله ويكتب الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي جاء من مصر و يعني ساعده أبناء المدينة ليقرأ على الشيخ وتنازلوا عن أوقاتهم وعن وردهم حتى يكمل فيكتب الله سبحانه وتعالى البقاء لهذه لرواية هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا قرأ بالأمس. إذا يهمس يعني إذا همس. يعني ورش بس يقرا بس روايته. بعدين عندهم ربما يكون في الصلاة مو شرط ورش يقرا فقط في روايته في كل وقت. في عندهم مسات ما يبدو. بعدين هذا يعني شافه يعني رآه تلميذه يونس تلميذ ورش وكان ينبسط منه يقول لك لا يمل يسأل يهمس همزه لا بس همزه هذا فيلم من الغمز والهمز لكن بالنسبه للحرب همزه الله اعلم يجعل نحتاج نرجع الى القصه طيب كم يجمع الورقتين؟ إلى جمع إلى إلى لا لا لا إلى وتوفي أبو نشير سنة 58 و200 ووهم مع من قال غير ذلك وكان ثقة ضابطا، فمن قال غير ذلك قلنا انه هو الامام الثاني رحمه الله عليه، وجدنا لكم بالحاشيه والموثق، وكان ثقة ضابطا مقرئا جليلا محققا مشهورا. قال ابن ابي حاتم صدوق سمعت منه مع ابي ببغداد. طبعا هذا الصدوق هنا حكى المحدثين وحكى، وتوفي الحلواني سنه 50 و200، وكان استاذا كبيرا اماما في القراءات. لا لا لا لا لا لا لا ما عندنا بالحديث مصطلحات المحدثين اذا طبقت عندنا هنا في القراءات. اسمع مني اقول ليش مني اكيد اكيد ما لا علاقه لنا بهذه المصطلحات، يعني لا تلزم يعني عاصم مثلا البزي حتى مين هو واحد من كان من الحكم من القراء ومن الرواة، يعني يقول سيء الحفظ. طبعا سيء الحفظ الحديث ناس من هو هذا من القراء. المهم وكان أستاذا كبيرا إماما في القراءات عالما بها ضابطا لها، لا سيما في روايتي قالون وهشام. رحل إلى قالون إلى المدينة مرتين وكان ثقة متقنا. وتوفي ابن بويان سنة 44 و300 ومولده سنة 60 و200، وكان ثقة كبيرا مشهورا ضابطا. وبويان بضم الباء الموحدة وواو ساكنة وياء آخر الحروف. وكان ابن ملبون يقول فيه ثوبان بمثلثة ثم موحدة وهو تصحيح منه. طبعا زمان ما كنا يعني أثناء كتابة هذا ما كان موجود كتاب الإرشاد، فظننت او علقت بانه طاهر بن عبد المنعم لانه موجود في التذكره، لكن طلع من الصواب انه طاهر يعني متاثر بابيه، وابن مبهون الاب ايضا هو الذي كان يسميه ابن ثوبان، فموجوده في ارشادنا. وتوفي القزاز فيما احسب قبل 400 و300، وكان مقرئا ثقه ضابطا ذا اتقان وتحقيق وحفظ. وتوجه من الأشعث قبيل 300 فيما قاله الكاذب، وكان إماما ثقة ضابطا لحرف قارون انفرد بإتقانه عن أبي نشير. وتوفي ابن أبي مهران سنة 89 و200، وكان مقرئا ماهرا ثقة حاذقا. وتوفي جعفر بن محمد في حدود 90 و200، وكان قيما برواية قارون ضابطا لها. الآن ينتقل إلى رواة إلى الأزرق. وتوفي الأزرق في حدود سنة 400 و200، وكان محققا ثقة ذا ضبط وإتقان، وهو الذي خلف ورشا في القراءة والإقلاع بمصر، وكان قد لازمه مدة طويلة. وقال كنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة من حجر وتحقيق، فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار الذي يسكنها، يعني لما يجيله في البيت يطلع عليه بالحجر. لما يروح الآن المسجد ولا المكان يقرأ فيه. وأما الحجر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه في الإسكندرية. يا الله. يعني كانوا يرابطون في مكان الحرب. وقال أبو الفضل الخزاعي أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب يعني الأزرق لا يعرفون غيرها. طبعا هذا النص أنا بحثت عنه طويل أو كثيرا في كتاب المنتهى الخزاعي وما وقعت عيني عليه. وفي ذاكرة أني قرأته لكن لا أدري أين قرأته. طبعا ما وصلنا نحن كتب المنتهى الخزاعي إلى كتاب المنتهى ولا كتاب المخطوط الذي يحقق اللي هو الإبانة. قد يكون ذكره في الإبانة لا أدري. وسألت بعض الإخوان وقال أن الخزاعي له رواية وهو يعني أقول الله يذكره بالخير عبد الرحمن صحيح. فذكر قال الخزاعي له مفردة في ورش، فقد يكون احتمال انه ذكر هذه العبارة فيها، لكن رأيت هذا كلا أتذكر أين رأيته. وكتاب المنتهى ما وقعت عيني على هذه العبارة، فإذا كان فمن وجدها فليتحبنا بها. وتوفي الأصبهاني ببغداد سنة 96 و200، وكان إماما في رواية ورش ضابطا لها مع الثقة والعدالة، ورحل فيها وقرأ على أصحاب ورش وأصحاب أصحابه كما قدمنا. ثم نزل بغداد فكان أول من أدخلها العراق، وأخذها الناس عنه حتى صار أهل العراق لا يعرفون رواية ورش من غير طريقه، ولذلك نسبت إليه دون ذكر أحد من شيوخه. أو جاوبك. قال الحافظ أبو عمرو الداري هو إمام عصره اللي هو الأصفهاني، إمام عصره في قراءة نافع رواية ورش عنه، لم ينازعه بذلك أحد من نظرائه، وعلى ما رواه أهل العراق ومن أخذ عنهم إلى وقتنا هذا. وتوفي النحاس فيما قاله الذهبي سنة 1280، وكان شيخ مصر في رواية ورش محققا جليلا ضابطا نبيلا. وتوفي ابن سيد يوم الجمعة سبخ جمادى الآخر سنة 700 في مصر، وكان إماما في القراءة متصدرا ثقة انتهت إليه مشيخة في الإقراء بالديار المصرية بعد الأزرق، وعمر زمانا وقد غلط فيه ومغلط فيه غلط ومغلط غلط وقد غلط فيه ابن غلبون تسمياه محمدا وهو عبد الله كما قدمنا. وتوفي هبة الله قبيل 50 و300 بما أحسن، وكان مقرئا متصدرا ضابطا مشهورا. قال الحافظ عبد الله الذهبي فيه أحد من عني بالقراءات وتبحر فيها وتصدر للإقراء دهرا. وتوفي المطوعي سنة 71، وقد جاوز 100 سنة، لأنه توفي سنة 371 وولد سنة 270 يعني 1001. وكان إماما في القراءات عارفا بها ضابطا لها ثقة فيها، رحل فيها إلى الأقطار، سكن الصخر مدينة الصخر، وألف. طبعا هنا قلنا لم أقف على من ذكر أسماء مصنفاته طبعا زمان، وسبحان الله يعني ثاني سطر من ترجمة ابن الجزري له ذكر أن له كتابا يعني وسماه معرفة اللامات وتفسيرها. سبحان الله، فهنا أقول لم أقف على من ذكر أسماء مصنفاته، جل من لا يغفر من لا يسأل. وألف وأثنى عليه الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. وبهذا ينتهي إسناد قراءة نافع من راويه ومن طرقهما. ونبدأ إن شاء الله بقية حصتان تقريبا الأسبوع القادم والأسبوع بعد القادم إن شاء الله، وسنحاول طبعا سنختم إن شاء الله ربما الدرس القادم لوحده نختم فيه قراءة المكاثير بإذن الله تعالى، أو نختم البزي والحصة اللي بعدها نختم القانون.